هل هذا حج؟ طيب وهذا هل هو في قدومه إلى مكة أو في رجوعه؟ لا نسأل. أين؟ إما يحمله على كتفين كما قلتم فضلتم الآن وهذا مشق على الوالد، وإما يحمله كنساء التكر خلفه. ما في مشكلة، حامل نساء التكر ما في مشكلة، لأن يساره يسار حامله وعلى قدام. وكذلك لو وضعه على ظهر على نفس الكتف خلى وجهه كوجه الحامل ما في إشكال، لكن كثير من الناس يزم سم كما يقولون ويكون صدر الطفل على صدر الأب. نعم نعم العبرة بالحامل. لماذا؟ أين سليم؟ الله سبحانه وتعالى هذا أنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا من استطاع وهذا عدم استطاع ما يشد لها من الصغر نفسه ويسأل ويقول لا يستطيع أن يسوي وراءه يسوي عمد على المال. والقاعدة أن الشريعة يعمل الإنسان بلا سنة. المهم كانت تقول يعني انه يجزي للمشقة. طيب كمية الحامل يا شيخ، لان الصغير اصلا ليس له نية، والد او حامل هو الذي ينوي له. تجري يعني كانك تقول ان تقول يجزي، لكن اختلفتما في العلة. احدكما يقول العلة المشقة، والله يقول ما جعل عليكم الدين من حرج. علتان يعني. طيب لا لا أترك النية، ما نتكلم عن النية الآن، النية معروف التفصيل فيها. ما يكتب صغير والزحام تعرف الآن. ما هي بالمشكلة بارك الله فيك النية، المشكلة أنه لو طاف به ثانية بعدما طاف عن نفسه هو بيحمله هكذا. المهم اللي يظهر لي أنا أنه يجزي، أولا لما ذكرت من المشقة، والثاني أن المحمول الآن كالآلة يعني ما له تصرف في نفسه، مو يقول لي يمشي. ولهذا لو أخذنا باعتبار المحمول لكان المحمول الآن يمشي القهقرة، والإنسان لو طاف على الكعبة يمشي القهقرة يجزي؟ لا لا يجزي، حتى لو جعل البتاع يسأل ما يجزي، لأن جعل المتعين سالس يعاكس. نعم بعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأفضل للطائف الصائم إذا أذن المغرب وهو يطوف أن يفطر ويعيد الطواف من جديد، حيث إنه ورد في الحديث لا يزال الناس بخير، لا تزال أمتي، والصواب لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، أم إتمام الطواف؟ الأولى أن يبادر بالفطر، لكن هذا لا يضر، يمكن يأكل وهو يطوف. ومثل هذا إذا كان المغرب قريبا فليستعد لذلك، يأخذ معه ثمرات من أجل أن يبادر بذلك. عبيد الحربي، إذا كان الإنسان له أضحية عنه وعن أهل بيته فطرع عليه الحج بعد دخول العشر، فهل يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه؟ وكيف يصنع بأضحيته؟ هل يذبحها في مكة أم يوكل عليها؟ أما بالنسبة لأضحيته فإذا كان أهله هنا يعني لا يسافرون فيضحونه في مكانه وهو يكفيه هذا. وأما ما ستأخذ من الشعر، فالأخذ من الشعر والأظفار ليس بسنة عند الإحرام إلا إذا كان فيه مطول، فنعم، وإذا لم يكن سنة ما يضر إذا ترك. كيف؟